بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 1434 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبتدئ بعون الله تعالى في هذا الكتاب النافع الفذ المفيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد لمن درس من معالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله وغفر له ورفع درجاته في الفردوس الأعلى من الجنة. وفي البداية أقول بالنسبة ما يتعلق ب المؤلف، فهو علم من أعلام المسلمين وإمام نفع الله تعالى به في فترة كانت عصيبة على المسلمين، خاصة في هذه الجزيرة العربية، حيث كان الناس في ذلك الزمن كان كثير منهم يتعلقون بالأحجار والأشجار والمقبورين ويدعونهم من دون الله، فقيض الله هذا العالم الصادق فأزال الله تعالى به هذه الشركيات، وكشف الله تعالى به ظلام الشرك في تلك الفترة عن هذه البلاد. ولد الشيخ رحمه الله في بلدة العيينة سنة 1115 للهجرة، وبلدة العيينة في قلب نجد، ونشأ الشيخ رحمه الله في هذه البلدة وتعلم على والده، والده من أهل العلم، ثم لما كبرت سنه، يعني لما تجاوز العاشرة وكان قد حفظ القرآن وأخذ بعض العلوم وطبعه الله تعالى على الذكاء والفطنة والحفظ، فلما بلغ أو قارب العشرين رحل. شأن العلماء سابقا كانوا يرحلون إلى البلدان الأخرى، فأتى إلى البصرة والحجاز مرارا والأحساء، وأخذ من علماء تلك البلاد، تعلم على الشيخ محمد حياة السندي في المدينة واستفاد منه، وكذلك قرأ على الشيخ إسماعيل العجلوني وغيرهم وأعطوه إجازات واستفاد منهم، ثم رجع الشيخ رحمه الله بعد تلك الرحلات، وكان والده قد فارق العيينة إلى حريملة، فالشيخ رحمه الله استقر في حريملة، ثم بعد ذلك جرت أمور وخلافات وأشياء على الشيخ شأن غيره، حتى استقر به الأمر في الدرعية، وتلقاه الإمام محمد بن سعود، واجتمع هو الشيخ رحمهم الله في نشر التوحيد ومحاربة الشرك، وصارت الدرعية هي موطن الشيخ، بل هي موطن أهل العلم في ذلك الزمن. وقد وصفها بعض المؤرخين مثل ابن بشر وابن غنام في تاريخيهما بأنها من أعجب البلاد في ذلك الزمان، كثرة من يدخلها من الناس وما يجلب فيها من البضائع وما يوجد فيها من طلاب العلم، وكانت مساجدها معمورة بمجالس الذكر وحلق العلم طول اليوم من صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء، ومجالسها معمورة بالذكر وحلق العلم ودروسه. والشيخ رحمه الله شهد له الموافق والمخالف بأنه مصلح كبير وعالم نصر الله تعالى به السنة وأبان به الحق. وللشيخ رحمه الله مؤلفات من أنفعها وأهمها كتاب التوحيد هذا، وله كشف الشبهات، وله أصول الإيمان، وله كذلك أداب المشي إلى الصلاة، وله رحمه الله أيضا مختصر لمختصرات تلخيص لبعض كتب الفقه، وله رحمه الله أيضا مختصر للصواعق ومختصر لزاد المعاد، وله مؤلفات ورد على الرافضة في رسالة موجزة، وقد جمعتها جامعة الإمام محمد بن سعود قبل أكثر من أو ما يقرب من 20 سنة في تقريبا 10 مجلدات، جميع مصنفات الشيخ محققة ومرتبة. ولكن يعني هذه المدة الطويلة التي عاشها الشيخ، يعني الشيخ رحمه الله عمر ما يقرب من 91 سنة، لأنه ولد سنة 1115 وتوفي رحمه الله سنة 1206، توفي رحمه الله في شهر ذي القعدة في الدرعية سنة 1206. وهذه المدة الطويلة التي يعني أمضاه الشيخ رحمه الله في سبيل الدعوة إلى الله وما ناله من الأذى، وبعض الناس ألف مؤلفات في الرد عليه وتكفيره، وزعموا أن الشيخ أنه يكفر الناس وأنه ينتهج منهج الخوارج وأنه كذا وكذا، لكن كل هذه الدعاوى باءت بالفشل، ونصر الله تعالى الدعوة، بل أثر الدعوة ليس فقط على الجزيرة العربية بل تعداه إلى العالم الإسلامي كله، استفادوا من دعوة الشيخ رحمه الله ومن مؤلفاته، بل ومن طلابه ومن طلابه وطلابهم. والشيخ رحمه الله له من الأبناء 6، علي وعبد الله وهو من العلماء، عبد الله له مؤلفات، وحسين وحسن وعبد العزيز وإبراهيم. أما عبد العزيز وإبراهيم فما لهم ذرية، ما لهم عقب، وآل الشيخ الموجودين الآن هم من ذرية حسين وحسن وعلي وعبد الله، وله من البنات 4، وله من يعني من الطلاب العدد الكبير الذين استفادوا من الشيخ رحمه الله. ثم طلابه توزعوا في بلاد نجد ونفع الله تعالى بهم، وألفت مؤلفات خاصة فيما يتعلق بحياة الشيخ وترجمته وأثر دعوته وما يتعلق بهذا، من رغب التوسع فإنه يرجع إليها. لكن كتاب التوحيد ليس له نظير في بابه، فهو كتاب كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال كتاب التوحيد على صغر حجمه واختصاره إلا أنه نافع جدا ومفيد، ولهذا كان طلاب العلم ولا يزالون يحفظون كتاب التوحيد. وتبويب كتاب التوحيد يشبه تبويب صحيح البخاري، فهو يذكر الباب ثم يذكر الآية والحديث ثم يذكر بعد ذلك المسائل، فهو كتاب نافع مفيد، ولهذا اشتهر هذا الكتاب وعكف عليه الطلاب، وكما قلت صاروا يحفظونه عن ظهر قلب. وقد تصدى لشرحه حفيد الشيخ اللي هو الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكنه رحمه الله قتل ولم يكمل الكتاب، حيث قتل على يد جنود إبراهيم باشا لما غزوا بلاد نجد وخربوا الدرعية، حصل منهم من الأذى الشيء العظيم، فأخذ الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله الشيخ سليمان مشهور بمعرفته بعلم الحديث ورجال الإسناد، حتى أنه روي عنه كان يقول أعرف رجال الإسناد ورجال الحديث مثل ما أعرف رجال الدرعية. فأخرجه إبراهيم باشا إلى المقبرة وأغاظوا الشيخ، أظهروا عنده أمامه آلات اللهو ثم قتلوه رميا بالرصاص، وعمره 34 سنة رحمه الله. له مؤلف كتاب تيسير العزيز الحبيد، وصل إلى باب ما جاء في المصورين. فجاء الشيخ بعده حفيد الشيخ أيضا قال له عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد عبد الوهاب، يصير ابن عم الشيخ سليمان. فألف فتح المجيد، أخذ بعض ما تيسر من تيسير العزيز الحميد وزاد فيه وعلق عليه، ثم أخرجه كتابا وشرحا كاملا اسمه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك علق عليه تلامذة أحفاد الشيخ، وصاروا معظمهم له شروح لكتاب التوحيد وهوامش تعليقات كالشيخ حمد بن عتيق والشيخ عبد الله ببطين وغيرهم. وإلى وقتنا الحاضر وما يزال كتاب التوحيد يتلقى بالحفظ والشرح لأنه مفيد ونافع في بابه، وسيكون إن شاء الله الشرح موجزا، يعني لن يكون مطولا من أجل أن نأخذ أكبر قدر إن شاء الله من المتون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ لم يبدأ بخطبة للكتاب، وإنما بدأ مباشرة بقال كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. وهذا يدل على أن الله جل وعلا، يعني يدل على أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبرز أن الله جل وعلا وأن يبين للناس أن الله جل وعلا أعظم حق له هو التوحيد، فما احتاج أن يحول بين حق الله، أن يحول بين الناس بخطبة بكلام من عنده، بل أراد أن يباشر أن يبين لهم حق الله مباشرة، كما فعل البخاري رحمه الله. قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، لأنه أصل الدين كله جاء توحيد الله عز وجل وأحكامه جاءت بالوحي. كذلك التوحيد هو أعظم حق لله عز وجل، فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين للناس أنه أعظم ما سأتكلم عنه وأخطب فيه وأوضح هو التوحيد، فهو التوحيد هو رسالة الأنبياء كلهم جميعا، كما قال الله: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالشيخ رحمه الله قال كتاب التوحيد، يعني يريد أن حكم التوحيد، أو يريد أهمية ومنزلة ومكانة وعظم شأن التوحيد. يعني إما أن الشيخ لما قال كتاب التوحيد يريد أن يبين حكم التوحيد، أو يريد أن يبين مكانة ومنزلة التوحيد. وكتاب التوحيد يحتوي على 67 بابا، 67 بابا. موضوع هذه الأبواب في توحيد العبادة، توحيد الألوهية كما سيأتي، وفيها شيء من توحيد الأسماء والصفات، لكن الشيخ ركز أكثر تركيزه على توحيد العبادة، على توحيد الألوهية، لأن معظم الناس في عهد الشيخ وقع منهم الخلل في هذا النوع من أنواع التوحيد. قال كتاب التوحيد، كتاب مصدر لكتب يكتب كتابا وكتابة، وكلمة كتاب وكتب ويكتب مأخوذة من الاجتماع، مأخوذة من الاجتماع والجمع، ولهذا العرب يقولون تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. والكتيبة سميت كتيبة لأن مجموعة من الجيش مجتمعة، وسميت الكتابة بالقلم سميت الكتابة بالقلم كتابة لاجتماع الحروف والكلمات فقول الشيخ كتاب التوحيد أي هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك. كتاب التوحيد يعني هذا مكتوب في التوحيد وخصائص التوحيد وحقوق التوحيد ومكملاته وما ينافيه من الشرك سواء كان الأكبر أو الأصغر أو البدع والمعاصي. والتوحيد مصدر وحده يوحده توحيدا يعني جعله واحدا يعني فردا والمراد بالتوحيد إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. المراد بالتوحيد هو في الشرع إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد المطلق هو العلم، أو تقول التوحيد المطلق تعريف آخر كما ذكر الشيخ ابن سعدي، التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال. مرة أخرى قال الشيخ ابن سعدي التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده بالعبادة، يعني اعتراف بتفرد الرب عز وجل بصفات الكمال هذا واحد، اثنين الإقرار بتوحده بصفات العظمة، وثالثا إفراده بالعبادة. أو تقول التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يعني تستطيع أن تقول إنه في هذه الحالة في هذا أن أقسام التوحيد كم؟ ثلاثة أقسام، أقسامه ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه، إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير، هذا توحيد الربوبية. وسبق معنا لما شرحنا ثلاثة الأصول والنواقض والقواعد الأربع أن قلنا بأن المشركين قد أقروا بهذا النوع من أنواع التوحيد، قالوا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله هو، بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل المطر، وهذا أقر به المشركون كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وغيرها من الآيات. إذن أقسامه نقول ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالملك والخلق والتدبير، يعني أنه جل وعلا هو الخالق المدبر الذي يدبر الكون ليس معه شريك، المالك له كما قال تعالى: مالك يوم الدين. الثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فله الكمال المطلق جل وعلا من جميع الوجوه. وتوحيد الأسماء والصفات هو وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في القرآن الكريم وبما وصفه به رسوله في السنة من صفات الكمال وإفراده بذلك بلا شريك. مرة أخرى، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة. أو تقول توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه في القرآن وما أثبته له رسوله في السنة. النوع الثالث توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، أو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وهذا القسم كفر به أكثر الناس، ولذلك من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والقسم الثالث هو مقصود المصنف رحمه الله بتأليف هذا الكتاب، وإن كان قد ضمنه النوعين الآخرين، لأن هذا النوع اللي هو الثالث هو أول دعوة الرسل، ولعموم البلوى في زمان الشيخ، لعموم البلوى ابتلاء الناس بعبادة القبور والأشجار ودعاء الصالحين وغيرها، فاعتنى الشيخ رحمه الله ببيان توحيد الألوهية المسمى بتوحيد العبادة. وإن شئت قسمت التوحيد إلى نوعين على ما ذكر ابن القيم، لأن النتيجة واحدة: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله وإثبات ما أثبت نفسه، وتوحيد في الطلب والقصد، وتوحيد في الطلب والقصد هو توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبادة. وبهذا التوحيد النوع الثاني أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، يقول ابن القيم، ألو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات قلنا يشمل الربوبية والأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد ألو توحيد العبادة، توحيد العبادة. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله عز وجل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله بالجر عطفا على التوحيد، ويجوز الرفع على الابتداء، وقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر الله سبحانه وتعالى أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادة وحده لا شريك له، والعبادة أصلها كمال المحبة، فقوله إلا ليعبدون يعني إلا لآمرهم بعبادتي، كما جاء عن علي بن أبي طالب، وقال ابن عباس: إلا ليعبدون إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدوني ليفردوني بالعبادة. هذا هو المقصود من خلق الجن والإنس، يعني هم ما لما خلقهم الله عز وجل ليس المقصود أنهم لما خلقهم عرض عليهم العبادة فعبدوه، لا، كما يقول بعض الناس، هذا خطأ، بل أصلا إنما وجدوا للعبادة مع غناه جل وعلا التام عنهم وعن غيرهم وعن عبادتهم وعن عبادة غيرهم. وهذا واضح في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم أصلا ما خلقوا إلا من أجل العبادة، والعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فأصل العبادة التذلل والخضوع، ولهذا تقول طريق مذلل يعني معبد، طريق معبد يعني مذلل للأقدام، تطأه بسهولة وتمشي عليه. وأصل العبادة التذلل والخضوع، وعبادة الله جل وعلا هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وإن شئت قلت العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما ذكر ابن القيم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. قوله ولقد بعثنا في كل أمة، يعني أرسل الله عز وجل في كل أمة من الأمم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم مأمورون بأمرين: إخلاص العبادة لله عز وجل أولا، ثم اجتناب الطاغوت. ولاحظ أنه ما قال وترك الطاغوت، قال اجتناب، والاجتناب أبلغ من الترك. وإن كان معنى واجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا كل معبود دون الله كالشياطين والكهان والأصنام وكل من دعا إلى ضلاله، لكن قال واجتنبوا، لأن اجتنبوا أبلغ من اتركوا، فإنها تدل على المباعدة، كأنك في جانب وهو في جانب آخر، فهي أبلغ من اتركوا. إنما قال اجتنبوا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدلت الآية على أن الحكمة من إرسال الرسل هي دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، والنهي عن عبادة ما سواه. وهذا هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. وسبق لنا أن قلنا لكم في الدروس الماضية أن هذا هو الإسلام، وأنه الإسلام بالمعنى العام، الإسلام بالمعنى العام، كما قال يعقوب فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء كلهم، بعثهم الله بالإسلام بالمعنى العام، اللي هو إفراد الله تعالى وحده ولا شريك له، إفراده بالعبادة واجتناب عبادة ما سواه. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهذا هو الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله اجتنبوا الطاغوت، صح عن جابر قال الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، وهذا عند الطبري وابن أبي حاتم. وصح عند ابن أبي حاتم عن ابن وهب عن مالك ابن أنس الإمام المعروف قال الطاغوت كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله. إذن من يتوجه إلى أصحاب القبور، إلى صاحب القبر، يكون توجه إلى الطواغيت. والله جل وعلا أوجب علينا الكفر بالطاغوت، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فلا بد من الإيمان بالله والكفر بكل ما يعبد من دون الله، من حجر وصنم وشجر وملك وآدمي، لا بد. أن لو قال إنسان أنا أعبد الله لكن ما يلزم أني أكفر بكل عبادة تعبد من دون الله، نقول ما يكفي هذا، لا بد أن تعبد الله وحده لا شريك له وتكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما قال الله فمن يكفر بالطاغوت، بدأ بالكفر قبل بالطاغوت، لأن التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال: وقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني أمر أمرا جازما وحكم ووصى بأن لا تعبدوا غيره سبحانه ولا شريك له. قضى أي أمر أمرا جازما وحكم ووصى بإفراده تعالى وحده بالعبادة، ثم أردفه بالأمر بالوالدين بالبر بالوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، وقضى بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. ثم الآية الكريمة هذه تسمى آية الحقوق، آية الحقوق العشرة، فالله عز وجل ذكر فيها عشرة حقوق، لكن لأن مقصودنا الإيجاز فلذلك لن نتكلم عنها يعني كثيرا. قوله: وقضى ربك، الخطاب هو في الأصل للرسول عليه الصلاة والسلام، والخطاب له خطاب لجميع الأمة: ألا تعبدوا إلا إياه. هنا قضى ربك ثم قال ألا تعبدوا، تغير الأسلوب، والأسلوب أحيانا يتغير لتنبيه المخاطب، هنا للتنبيه، إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم، وكذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو زعيم أمته، والخطاب الموجه إليه هو في الحقيقة موجه لجميع الأمة. ثم إن فيه إشارة إلى أن ما خطب به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو له ولأمته، إلا ما دل الدليل على أنه مختص به عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية إشارة إلى أنه إن قيل أن الخطاب يعني هو للرسول عليه الصلاة والسلام أنه مربوب لا رب، وأنه عابد لا معبود عليه الصلاة والسلام. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر الله تعالى بقية الأصناف فقال: وبذي القربى وصى بالقرابة وهم من يجتمعون معك في الجد الرابع، اللي يجتمعون معك في الجد الرابع يعتبرون من القرابة، واليتامى وهم واليتيم واللي فقد أباه قبل وهو دون البلوغ، والمساكين وهم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر ما عندهم شيء، وكذلك ابن السبيل والمسافر الذي يمشي في طريق انقطع به السفر انقطعت نفقته، وبذي القربى وابن السبيل والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب الجنب، الجار الملاصق للبيت أو من حوله، والقربى القريب، والجار الجنب يعني الجار البعيد، والصاحب بالجنب قيل أنها الزوجة، الصاحب بالجنب قيل أنها الزوجة، وقيل صاحبك في السفر، الصاحب بالجنب قيل أنها الزوجة، وقيل أن المراد به الصاحب في السفر لأنه يكون إلى جنبك، ولكل منهما حق. فالآية تصلح والصاحب بالجنب أن يكون المراد بها الزوجة، وتصلح أن يكون المراد به رفيقك الذي يسافر معك، أو وكذلك ما ملكت أيمانكم، هذا يشمل إحسان الأرقة والبهائم لأنهم كلهم تحت يدك، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته والفخور في قوله، المختال في هيئته ومشيه والفخور في قوله، لا يحب هذا ولا هذا. ثم ذكر الشيخ الآية قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذه الآية الكريمة جمعت حقوقا عظيمة، وهي قول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بدأ الله جل وعلا بالتوحيد، ألا تشركوا به شيئا، يعني شيئا هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ألا تشركوا به شيئا يعني أي شيء كان. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا. والشاهد قوله ألا تشركوا به شيئا. قال الشيخ رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الخاتم حلقة ذات فص من غيرها معروف يلبس، وقول التي عليها خاتمه حقيقة الخاتم الاستيثاق من الشيء، يعني كانوا يقول من أراد أن ينظر إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي ختم عليها ووقع عليها وهي وصية عظيمة ومهمة، لأن الإنسان ما يختم إلا على الخطاب أو الشيء اللي يرى أنه في غاية الأهمية، فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. وهذا الأثر وإن كان في سنده بعض الشيء إلا أن معناه صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله عز وجل على العباد هو ما يستحقه عليهم وهو عبادته وحده ولا شريك له، هذا هو حقه سبحانه وتعالى. قال وما حق العباد على الله؟ العباد ليس لهم على الله حق واجب. المعتزلة يزعمون أن العقل يوجب أن يكون للعباد على الله حق، وهذا قول فاسد، لكن الله جل وعلا هو الذي تكفل وهو الذي تفضل وأوجب على نفسه هذا الحق. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالعباد ما لهم على الله حق، لكنه سبحانه وتعالى هو الذي تكرم وتفضل وأوجب على نفسه حقا للعباد. ولا العباد لا يجيبون على الله عز وجل شيئا، هم لا يجيبون عليه شيئا. وما حق العباد على قلت الله ورسوله أعلم. فيه أدب معاذ رضي الله عنه، وأن الإنسان أيضا إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، كما قال ابن مسعود من كان عنده علم فليقل به وإلا فليقل الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يوحدوه بالعبادة ويفردوه فيتركوا جميع أنواع الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، ويفردوه وحده بالعبادة التي هي كمال الحب مع كمال الخضوع، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية. ولهذا قال المصنف وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة يعني يقصد بين الرسل وبين أقوامهم فيه، يعني فيه العبادة. فالمشركون أقروا بتوحيد الربوبية لكنهم أنكروا توحيد الألوهية لتوحيد العبادة. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعذاب المقصود به العذاب في النار، وهنا قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، اقتصر على نفي الشرك لأنه إذا كان لا يشرك فهو يدل على أنه لا بد أن يكون مات على التوحيد، لا بد أن يكون مات على التوحيد. من كذب النبي عليه الصلاة والسلام فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله فهو مشرك. ولهذا جاء في الحديث الآخر: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، صدقا من قلبه حتى يخرج المنافق، لأن المنافق ما يصدق في هذا. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال: قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس، يعني أبشرهم فضل التوحيد، أبشرهم يعني بفضل التوحيد، لأن التوحيد له فضائل يا إخواني عظيمة جدا. ينبغي للإنسان دائما إذا جلس وحده يتذكر نعمة التوحيد. نحن نتذكر نعمة الأكل والشرب والأمن في الأوطان والأولاد والزوجة والمسكن، لكن ما نتذكر نعمة التوحيد. التوحيد يا إخواني نعمة عظيمة. المشرك يعيش حسرة، يعيش ألم، يعيش عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، كما قال الله: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. التوحيد من فضائله ونعمه أنه يمنع الخلود في النار، ولو كان في القلب من التوحيد مثقال ذرة، انظر بركة التوحيد، لو كان مثقال ذرة يمنع الخلود في النار. ومن فضائله أن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة. ومن فضائل التوحيد ومزايا التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله عز وجل كملت هذه الأمور، وكلما نقص كلما نقصت. ومن فضائل التوحيد أنه يسهل على الإنسان فعل الخير وترك الشر، وكذلك يسليه عند المصائب والكوارث والنوازل. الآن لماذا ترى بعض العامة إذا نزلت بمصيبة تجده صابرا محتسبا يحمد الله قائما وقاعدا؟ لماذا؟ مع أنه عامي ما درس ولا قرأ ولا كتب، إلا لما في قلبه من التوحيد والإيمان الصادق. وأيضا التوحيد إذا كمل في القلب فإنه يحبب لصاحبه الإيمان، ويكون الإيمان في قلبه عظيما، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فما أعظم فضائل التوحيد. فمعاذ قال: أفلا أبشر الناس، أبشرهم بهالخير العظيم، إن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، يعني يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحات اعتمادا على ما يبدو من ظاهر الحديث. جاء في بعض الروايات أن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني تحرج من الإثم، ولم يكن يكتمها إلا عن جاهل، لأن الجاهل يظن أنه إذا كان عنده التوحيد، قد يكون أحيانا عنده التوحيد لكنه ليس كاملا. ومن تمام التوحيد أن يجتنب الإنسان كل معصية تغضب الله عز وجل ويفعل كل طاعة، هذا من تمام توحيده. أخرجاه في الصحيحين، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب. نتجاوز المسائل لأنها واضحة. قال المؤلف: في جواز كتمان العلم للمصلحة والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وسئل عن معنى هذا الحديث ومعنى لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فقال: معنى حديث معاذ عند السلف على ظاهره، وهو من الأمور التي يقولون أمروها كما جاءت، يعني نصوص الوعد والوعيد. وقول لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل على ظاهره، وهو أن الله جل وعلا لو يستوفي حقه من عبده لم يدخل أحد الجنة بعمله، لكن كما قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أسوأ الذي عملوا، لاحظ، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا كما أشرت آنفا قبل قليل، يمكن استعجلت بذكر الفضائل، لكن لا مانع، هي الفضائل تطلب قبل وبعد، وكل كتاب التوحيد موضوعه واحد. باب فضل التوحيد، فهو أفضل الأعمال على الإطلاق، وأعظم الأعمال تكفيرا للذنوب والخطايا. لاحظ سبحان الله، إنسان يصوم ويحج ويعتمر ويتصدق ويقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس، لكنه ما عنده توحيد، يتوجه لغير الله، هل تنفع هذه الأعمال؟ ما تنفع، ما تنفع هذه الأعمال أبدا، لأن الأصل غير موجود، لأن الأساس غير موجود. ولهذا قال: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا قال كتاب التوحيد، وهنا قال باب، باب فضل التوحيد. وأنا قلت إن كم عدد الأبواب في كتاب التوحيد؟ ها؟ أم دانا أقول عشان تنسون؟ 67 باب. وقوله باب هنا، الباب في اللغة هو المدخل للشيء، لأن لن نكرر، سنعرف أول مرة ويكفي. الباب هو المدخل للشيء في اللغة، هو المدخل للشيء كما هو معروف حسنا الآن. واصطلاحا اسم لجملة من العلم. الباب باب كذا، باب فضل التوحيد، باب الشفاعة، باب الخوف من الشرك. الباب هو اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مراده الحصر، بل إنه المقصود بالذات. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني وتكفيره للذنوب. ثم قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا توحيدهم بشرك، لأن الظلم المراد به في هذه الآية هو الشرك، كما جاء في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية شق ذلك عليهم وقال: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم وأقبح الظلم، لأن الشرك في الواقع هو مساواة الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص من جميع الوجوه، هو عبادة المخلوق الذي لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة، وترك عبادة من ليس بالإنسان خير إلا منه سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم، يعني توحيدهم بشرك، بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني هم الآمنون في الدنيا والآخرة، المهتدون إلى الصراط المستقيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يعني من تكلم بهذه الكلمة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، يعني من تكلم بهذه الكلمة كلمة التوحيد عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، لأن الشهادة تقتضي أنك تعلم بالمشهود به، إذا كان عن جهل هل تشهد؟ ما تشهد. فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده، وحده تأكيد وبيان لمضمون معناها، وحده تأكيد وبيان لمضمون معناها، لا شريك له تأكيد النفي، وحدة تأكيد للإثبات، ولا شريك لا تأكيد للنفي. من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أن محمد يعني شهد أن محمد بن عبد الله المكي القرشي العربي بصدق ويقين أنه رسول الله، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. عبد الله رد على من، ورسوله رد على من؟ على طائفتين خبيثتين. أحسنت، رد عبد الله رد على طائفة النصارى، ورسوله رد على اليهود، لأن النصارى يعتقدون عيسى إله وثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك، واليهود يعتقدون أنه ابن زنا، وكلاهما كذبة فجرة. ولهذا قال: وشهد أيضا أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، فهو عبد متعبد لله عز وجل يعبد الله، ابن أمته. وأيضا كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح منه يعني من جملة الأرواح المخلوقة، من جملة الأرواح المخلوقة، وروح منه يعني من جملة الأرواح التي خلقها الله عز وجل. طيب من وش تكون؟ هل تكون تبعيضية ولا ما يصلح؟ ها ما يصلح. من وروح منه، من هنا لابتداء الغاية، من للابتداء، يعني روح صادرة من الله وليست جزءا من الله كما يزعم النصارى، كما قال الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه يعني الجميع مسخر من الله، ولا يقول أحد إن السماوات والأرض إنه جزء من الله تعالى الله عن ذلك، ما أحد يقول كذلك، ما أحد عاقل يقول إن عيسى جزء من الله. إذن هو روح مخلوقة، ولهذا قال: وكلمته ألقاها إلى مريم، مريم لأن عيسى الأصناف الخليقة قسم خلق من ذكر من ذكر وأنثى وهم بقية الناس، وقسم خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، وقسم خلق من ذكر بلا أنثى وهو حواء، وقسم لم يخلق لا من ذكر وأنثى وهو أبونا آدم. فصار أقسام الخليقة كم؟ ها؟ أربعة أقسام: من خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم قسم الأول، الثاني من خلق من ذكر بلا أنثى وهو حواء، الثالث من خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، الرابع سائر الخليقة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وأيضا شهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه وأنه أعدت للمتقين أنها حق وثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر الله أنها أعدت للكافرين حق ثابتة، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، ما جزاؤه؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا يدل على فضل التوحيد، هذه العقيدة العظيمة توجب أن الله جل وعلا يرحم عبده ويدخله الجنة على ما كان من العمل، يعني حتى ولو كان عنده تقصير في عمله. ولو كان هذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات، ففيه فضل التوحيد، وذلك أن من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة بكل حال، وإن لو فرض أنه عذب على بعض المعاصي فيكون وقتا يسيرا ثم يكون مصيره إلى الجنة. ولهما في حديث عتبان يعني البخاري ومسلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهذا دليل على أن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه خالصا ونفى الشرك عن الله عز وجل، توجه بكليته إلى الله عز وجل، عبده وحده ولا شريك له، فإنه يفوز بهذا الثواب وهذا الأجر العظيم، وهو أن الله جل وعلا يحرمه على النار. وإذا حرمه الله على النار فإنه قطعا سيدخل الجنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موعدنا إن شاء الله بإذن الله السبت، مغرب السبت القادم ومغرب الأحد القادم.